قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. قلنا أن الإيثار هو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، متساوين في شيء فتؤثره على شيء. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، تعبير في منتهى الدقة، تعبير واعي، تعبير حكيم. كان المفروض لن نؤثرك أي على مين؟ على موسى. لا، برضو موسى مش ملحوظ هنا، ملحوظ البينة التي جاء بها موسى. يبقى الذاتية مش ملحوظة، ذاتية البلاغ بالبينة من الله. ولذلك هناك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. مش كده؟ حب يبين البينة جت عند رسول من الله يتلو صحفا إيه؟ مطهرة فيها. فالارتقاء من الرسول إلى البينة اللي جايبها إلى من أعطى له البينة، يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والبينات هي الأمور الواضحة التي تحسم كل جدل حولها، أمر مش عايز يعني مهاترات الجدل وإلى آخره، أمر واضح. والذي فطرنا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات على يد موسى، ولن نؤثرك على أعلى من ذلك وهو الذي مين؟ الذي فطرنا. لن نؤثرك على هذا أو هذا، والمسألة كلها واحدة ولا لا؟ والذي قسم، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني زي ما يقول لن أفعل كذا كذا والذي خلقك، يعني كأنك تقسم على هذا الأمر إنما ما يحصلش. كويس. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، دي حيثية عدم الرجوع فيما قاله في الإيمان برب هارون وموسى. بعد ذلك انتقلوا إلى حكم التهديدي، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. قالوا له إيه بقى؟ فاقضي ما أنت قاض. يعني إيه؟ يعني اعمل اللي أنت عايزه، زي ما انت تقول كده الواحد الحمرة في غيرك الكاب، مش كده ولا ايه؟ هي معناها فاقضي ما انت قاض. ايه اقضي ما انت قاض؟ ما هو القضاء اولا؟ القضاء قد يكون ترجيح متخاصمين بحكم على خصم اخر. قضاء، القضاء ده حكم وتنفيذه شيء اخر. يعني في قضاء وفي ايه؟ يعني مثلا المحاكم الآن بتعمل قضية وبعدين تحكم فيها لصاحب الحق. القضاء بقى ملوش دخل في ايه؟ في تنفيذ الحكم. تنفيذ الحكم دي قوة تانية تملك انها ايه؟ تنفذ. فبيقولوا اقضي يعني ايه؟ نفذ ما قضيته علينا من تقطيع ايدينا وارجلنا من خلاف والتصريف في جذوع النخل. يبقى اقضي هنا معناها ايه؟ نفذ ما أنت قاضي، ما أنت حاكم به من تقطيع الأيدي والإيه؟ والأرض. ولا فقد ما أنت قاض، يعني ولو غير دي قول أكثر من كده كمان، اللي تقوله اعمله، اللي تحبه قوله. كلام فقد ما أنت قاض. ليه؟ علتها ليه؟ إيه ليه كده؟ قال له إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني إيه؟ قال له أنت إنسان، من العرض من الممكن أن تموت الآن، تبقى أنت تقضي مدة زار حياتك، ويمكن اللي يجي بعدك ما يعملش الحكاية دي، وأب إن اللي جاي بعدك يعمل الحكاية دي، يبقى برضو حياته منتهية. وفرض إنها توصلت إلى أن تقوم الساعة، الحياة كلها منهية. يبقى سواء ذاتك أو امتداد طاغية غيرك الى ان تقوم الساعة، برضو الحياة كلها هت ايه؟ من فات. ومدام امر من فات يبقى لا يحزن عليه. الكلام اللي يبقى حريص عليه الامر الذي لا يفوتك ولا تفوته. احنا قلنا فهب ان انسانا منعم في الحياة الدنيا دي وعنده كل ما تشتهيه نفسه وعايش كويس، إلا أنه مهدد بشيئين. التهديد الأول أنه يخاف أنه يموت ويسيب النعيم ده. التهديد الثاني أنه هو يعيش والنعيم يفوته. يبقى كل ما يهددنا في الحياة في أصحاب النعيم إيه؟ نخاف أن نفوت النعيم أو أن يفوتنا النعيم. لكن الدار الآخرة لا يفوتك النعيم ولا تفوت النعيم، يبقى أنا إيه اللي أبقى؟ هي دي بقى اللي أبقى. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، مدة حياتك أو حياة الطغيان اللي هيستمر بعدك أو الحياة كلها منهية. إنا آمنا بربنا، ومدام رجعنا من الإيمان بالبشر إلى الإيمان بخالق البشر، يبقى ده رشد التفكير ولا مش رشد التفكير؟ ما يصحش إنك أنت تلومنا على رشد إيه؟ على رشد تفكيرنا. ليه؟ لأن رشد هذا التفكير هيعمل فينا أشياء كثير، إحنا أخطأنا كتير. فآمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وليغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر. يبقى كأن المسألة كانت كلها إيه؟ كانت كلها جماعة مكرهين على عمل من الأعمال قد لا يوافق طبيعتهم ولا إيه؟ ولا تكون. وما أكثر ما يكون هذا، واحد بينفذ أوامر الطغاة وهو نفسه مش إيه؟ مش مقتنع. ما سمعناش ان بعض الناس المثل اللي كانوا سجانين على معتقلات يدخل على الواحد من دول وهو غير مقتنع بإزائه، مش مقتنع بانه يزيد، انما الاوامر انك لازم تخليه يصرف، يقوم يقول له صوت، قول اه، ويعمل ايده كده يقول له اوي صوت اوي صوت اوي، يعني معناها ايه؟ انه عايز يبرر الاوامر ويطاوع قلبه بانه ما يزيش. يبقى اذا فيه طغاة يحب يحملون الناس على ما ايه؟ على ما لا يحبون ان يفعلوا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. انت حتزول ودنياك حتزول والطغاة اللي حيجوا خلف بعضك حيزولهم، كل دول حيروحوا، والله خير ايه؟ خير وابقى. والله يعيش كل خلقه في أسبابه التي خلقها، ولكن في الآخرة لا يعيشون بالأسباب، يعيشون بالمسبب. انت عايز تاكل تروح تجيب من الغيط الخضار وتجيب مش عارف اللحمة وتجيب السمك وتجيب مش عارف ايه وتديهم يطهم وتعيشوا بالأسباب، الأسباب هتزولها انت صحيح، أصلها الأصيل من ربك، لكن انت بأسبابك. زي ما قلنا زمان، الرجل يأتي في مخزن بيته أو في المطبخ بكل ألوان الأطعمة اللي يحتاج ليها. تبقى هي لما بتعمل حاجة ما بتعملش من عنده، بتعمل ما إيه؟ إنما لازم تقوم وتطبخ وتعمل مش عارف إيه وتعمل تعمل أسباب. لكنك حين تعيش في الدنيا بأسباب الله، تعيش في الآخرة بالله وحده بدون أسباب. ولذلك إذا خطر لك شيء ببالك إيه؟ تلاقيه قدامك، تلاقيه قدامك. دي مسألة ما نقدر الحضارة تعملها؟ ما يمكنش. ولذلك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا طب ما دام ارتقيت كده يا حياة وبقت مش عارف إيه وأهلها قادرين، طب ما تقدروا أنكم تخلوها لكم بقى؟ اهدي ما نقدرش عليه. وبعدين يقول لهم ادنتوا كنتوا في الدنيا وشفتم الاسباب بتديكوا ايه، تعالوا للمسبب الاعلى بقى وشوفوا هيديكوا ايه. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. ولذلك قال لك اللي يجعل ربنا في باله دائما يقوم يقول لك في الله عوض عن كل فائت، في الله عوض عن ايه؟ عن كل فائت. اللي يجعل ربنا بباله دايما كده يقوم يقولك ساعة ما تجعل ربنا ببالك دايما كده تستحي انك انت تعمل معصية وهو مراعي لك كده شايفك. ولذلك ايه؟ ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. ولذلك لما سئل قال له فيما افنيت عمرك قال له في أربعة أشياء: علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصيه، وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به، وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به، وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته. أربع نصائح إذا خدها الإنسان. ولذلك واحد تاني راح شارحها كده قال: اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك. راقب اللي نظره ما بيغفلش عنه، هو ده اللي يراقب. واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. هذه المسائل، هذا الدين كله في الأربعة الأولانيين والأربعة التانيين. يبقى الله خير وإيه؟ الله خير وأبقى. حب يجيبوا حيثيات الحكم: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا. من يأتي ربه مجرما يعني مجرم، عمل جريمة. لأن احنا قلنا ان الجريمة انك انت تكسر قانون من قوانين الحق، هذه جريمة. زي في البشر لما يوضعوا قانون، لما تعمل حاجة مخالفة لقانون يبقى ايه؟ تبقى اسمها ايه؟ جريمة. الجريمة دي لازم تعين اولا، ما تجيش تسيب واحد كده بدون تعيين جريمة وتقول له ده انت عملت كذا، يقول له طب وماله لما عملتها ايه اللي فيه؟ يقول لك لا دي جريمة، انت قلت لك قبل كده ان دي عملها جريمة، يبقى اذا ما يمكنش تعاقب الا بجريمة، وما يمكنش توجد جريمة الا بنص. الاول نعرف الجريمة هي ايه عشان ابقى محتاط ما اعملهاش. إذا عرفت الجريمة تبقى ليك إنك تعاقب، إنما ما تبين ليش الجريمة وبعدين تعاقبني مش ممكن. طب والتجريم يبقى لازم بنص قبله عشان أقدر أحتاط ما أعملوش. إنه من يأتي ربه مجرما، مجرم، المجرم هو الذي يكسر حدا من حدود ربه. ولذلك هناك في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين أجرموا، أجرموا يعني إيه؟ كسروا الحدود التي وضعها الله لصيانة حركة الحياة للإنسان في الأرض. يعني إن الذين أجرموا كانوا من الذين، يا ريتهم أجرموا بس، ده يجوا للي ما أجرموش ويهزقوه. زي ما بعضنا يقول لك، يخرج بعض يقول لك خدنا على جناحك يا سيدي، لا مش عارف إيه يا سيدي، يبقى يا ريته ما بيعملش، إنما إيه إيه؟ يسخر من اللي بيعمل. والسخرية من الذين يعملون الخير فلس من النفس، لأن شمعنا ده اللي بيعمل خير يوم يهزقه علشان يخاف من التهزيق ما يعملوش، لأنه شمعنا متميز، شمعنا يتميز عليا بأنه يعمل خير. الله، يبقى إن الذين أجرموا إيه؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون. شوف الجردل، شوف الطيحت، شوف القفل، شوف اللي ملوش مزاج، شوف اللي ملوش مش عارف إيه. الله، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون. وإذا مروا بهم، مش هو ده اللي بيحصل؟ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يبقى هم الكويسين، وبعدين يقول لك هؤلاء لضالون، خلاص. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم اللي بقى يوم القيامة، يوم الجزاء بقى يجي ده وكده، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. ثم يخاطب الله خلقه يقول: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني قدرنا نجازيهم على اللي عملوه فيكم؟ نقول له بلى، ايوه يا رب. انه من ياتي ربه مجرما. وليه جابوا حته مجرم؟ لانك انت لما تقطع ايدينا ومش عارف ارجلنا وايه والاخر دي، انت عملت جريمه، احنا عملنا ايه؟ احنا قلنا لكلمه الحق هي الحق، يبقى انت اللي عملت جريمه. انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. الله، قال لك لأن اللي أهل النار يتمنوا من ربنا قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يقضي علينا يعني إيه؟ ينهي الحياة دي. ليه؟ لأن فيه فرق بين عذاب وموت. الموت بيجي كده ما يبقاش فيه عذاب ولا حاجة، إنما الحياة هي اللي ينشأ فيها العذاب، لأنه إيلام حي. لما سلب الحياة ما يبقاش فيها ألم، إنما إيلام حي هو ده الإيه؟ العذاب. جنات عدن ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هنا بقى عملية، يقول لك إيمان وعمل، إيمان وعمل. ليه؟ قال لك لأن الإيمان هو الينبوع الذي يوجد في الإنسان ليصدر عنه سلوك موافق لمن آمنت به. وإلا فإذا آمنت بشيء وبعدين ما عملتش له، يبقى فائدة الإيمان إيه؟ ولذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى الإيمان هو الينبوع الوجداني التي تصدر عنه الحركات النزوعية على وفق رأي من آمنت به، يبقى هذا الإيمان. فأولئك لهم الدرجات العلى. كلمة فأولئك لهم الدرجات العلى يدل على أنها درجات، الجنة درجات والنار دركات، يعني نزل كده ودي طلع كده درجات. قال لك لأن الناس متفاوتون. متفاوتون في إيه؟ إيه التفاوت؟ قد يكون العمل واحدا ولكن مناط الإخلاص في العمل لرب الإنسان في شيء. ولذلك الأصل يقول إيه؟ الناس على إيه؟ على خطر إلا العالمون، والعالمون على خطر إلا العاملون، والعاملون على خطر إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. يبقى المسائل درجات ولا مش درجات؟ نعم درجات. إيه الدرجات العلى بقى؟ جنات عدن. العدن هو الإقامة، عدن بالمكان أي إقامة. جنات عدن. وإيه يعني جنات عدن؟ يعني إقامة أعدت لك. وشو بقى لما أنت تحب تعد مكان لتقيم فيه؟ في فرق بين إعداد مكان لعابر راحة ومكان لإيه؟ للإقامة. والمكان يختلف طرفه باختلاف المعد. فالمكان اللي يعده إنسان غير المكان اللي يعده أعلى منه، غير المكان اللي يعده أكبر شوية. كل واحد بيعد على حسب مين إمكانياته، وإنت ما بتعدش، إنما اللي أعد مين؟ الحق سبحانه وتعالى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شبه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها. يبقى اللي كان بيخوف، اللي بيخوفنا ايه في الدنيا؟ ان نفوت النعيم او ان يفوتنا ايه النعيم، دي مش موجود. جنات عدن تجري من تحتها الانهار. احنا لاننا نعلم في حياتنا الدنيوية ان الماء ده هو وسيلة الحياة، لانك انت مقومات حياتك من الغذاء، والغذاء أصل كله من مين؟ من الأرض. والأرض ما تديش مثلا زرع ولا شيء تأكله إلا إذا جات لها مية. ليه؟ عشان المية هي اللي بتدوب العناصر اللي بتكون الإيه؟ بتكون النبات. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى ساعة ينزل مطرا من السماء قد لا ينتفع بالمطر المكان اللي نزل فيه المطر. يمكن ينزل على جبل زي ما بيجي لنا النيل من على هضبة الايه؟ من على هضبة الحبش، وبعدين يجي لنا احنا شوف جاي لنا منين؟ جاي لنا من هناك لحد ايه؟ لحد هنا الارزان. حق سبحانه وتعالى يجعل كلمة تجري من تحتها الانهار رمز للحياة المخضرة النضرة السارة. حتى اللي شبعان اذا برضو نظر الى قدرة الزرع وإلى قدرة والزهور والمش عارف إيه، يعني دي حاجة لها إيه؟ الأكل بأكل في اليوم مرة أو اثنين أو ثلاثة، إنما نظري كل ساعة كل ما بص كده ألاقي إيه؟ ألاقي شيء متعة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى إياكم أن تقصروا انتفاعكم بما تملكون. يعني ما تقولش بس أنا الفاكهة دي ما بأكلهاش، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. دي متعة تانية ساعة ما تشوف كده بستان وفيه الثمر وفيه المش عارف ايه، ولو كان ملكا لغيرك، ولو كان ملك ليه انظروا الى ثمره اذا اسمر وايه وينم. قبل ما تاكل انظر، لان عملية النظر دي غذاء مستمر، لكن عملية الاكل قد لا تملك، وعملية الاكل دي تبقى محدودة، يبقى ربنا بده يخليك تتنعم بالايه. فكلمة تجري من تحتها الانهار اللي هي الوسيلة الخضرة، وسيلة الخصب، وسيلة الايناع في دنيانا. ومرة قلت تجري تحتها من تحتها الانهار، ومرة تجري تحتها الانهار، يقول لك ايه، ولان النهر ده لما يجيني يجري من تحته يبقى المنبع من عندي يجري من ايه، انما تجري تحتها الانهار يمكن جاي المنبع من حتة تانية. يمكن اقول ايه، ما يمكن الحتة التانية دي ما تبعت ليش مية، لا منها برضو فيه. يبقى عندك مية ايه ذاتية، مش مية الكوبانية بس، لا برضو تقدر تعمل لك مكنة تطلع لك انت مية من عندك، ما تحتاجش للايه للكوبانية. جنات عدن تجري من تحتها الانهار. الانهار هي اللي بتجري، ولا تجري مياه الانهار، احنا بنسمي النهر هو اللي بيجري، النهر الشق الذي يجري فيه الماء، انما اللي بيجري ايه بقى في الواقع الماء. تجري من تحتها الايه انهار خالدين فيها، هذه بقى التأمين الحق، وذلك جزاء من تزكى. الزكاة قلنا زمان تطلق في اللغة على الطهارة وعلى النماء. الطهارة تخلي الشيء في ذاته ايه طاهر، ونامي، نامي يعني ايه، يعني توجد فيه خصوصية نمو يزيد عما تراه انت عليه. فيه فرق بين انك انت تجيب وردة صناعي وتحطها قدامك هتفضل ايه، وتجيب وردة طبيعية كده بتشوفها في البستان. الوردة الطبيعية فيها ايه، فيها المائية، فيها النظارة، فيها الريحة الذاتية، لان يمكن انت تجيب في الوردة الصناعي ريحة ترشها عليه مثلا، يقول لك لا دي ريحة ايه، ريحة ذاتية، دي من اثر ايه النمو. يبقى اذا احنا عايزين حاجات يبقى فيها نمو ذاتي، والنمو الذاتي دي هو اللي بيفضل صنعة الحق على صنعة الخلق. احنا قلنا ان احنا مثلا الراجل يصنع لي كوباية يعملها مرة ازاز، ومرة يعملها كريستال، ومرة يعملها مثلا كوباية فضة، مثلا كوباية ذهب، يعملها زي ما يعملها، لكنه حين يصنعها يجمدها على ما صنع، ما فيهاش حياة. لكن الحق ما بنجيبش بقى زي ما قلنا زمان نجيب كوباية ذكر وكوباية نتاية ونقعدهم ويا بعض كده ويجيبوا لنا بقى كباب والكباب تكبر قدامنا كده، لا ما فيش. لكن صنعة الحق غير كده، صنعة الحق انه ما بيخلقلكش حاجة ويجمدها، لا لا، يدي لها النمو، يدي لها الحس، يدي لها الحركة. الله، اذا دي اللي خلى صنعة الحق سبحانه وتعالى اخلد من صنعة مين، من صنعة الخلق. ولذلك ايه، فتبارك الله ايه احسن الخالقين. ما ظنش عليك بالاسم، انت لما تعمل حاجة جديدة كده وتطلعها كده تبقى خلقت شيء، خلق كوبة ماء مثلا عملتها كده، انت عملتها، انما انت جبتها من مادة موجودة، خدت الرمل الموجود وقعدت تسيحه بالنار اللي موجودة وتديله مش عارف التصفية وبتاع، فانت خلقت من موجود، لكن ربك خلق من معدوم. يبقى احسن ولا مش احسن؟ وخلق ما ينمو بذاته ويتكاثر، وانت عملت ما تخلقش اللي ينمو ولا يتكاثر. يبقى احسن الخالقين ولا مش احسن الخالقين؟ احسن الخالقين. جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. تزكى اول شيء ان تطهر، وبعدين ان تنمي، شيء طاهر في ذاته وبعدين ايه نامي. ولذلك بيسموا الزكاة اللي هي ركن من اركان الاسلام، اللي قسم من المال بيخرج من مالك بنسميه ايه، زكاة. زكاة يعني قال لك بتطهر الباقي. يمكن انت مثلا وانت كده غفلت غفلة فخدت حاجة يعني مالكش حق فيها مثلا، ونقصت صحيح منك الا انها بتزيد في ايه في موضوع اخر. ولذلك من العجائب ان الزكاة التي تنقص ربنا سماها نماء، والربا اللي بيزيد ربنا سماه محق. شوف الـ شوف الـ شوف المخالفات. وذلك جزاء من تزكى، وما دام هو تزكى تطهر ونمى نفسه، والتنمية بالنسبة للمؤمن ارتقاءات في درجات الايه الوصول للحق. معنى نمى يعني هو مؤمن صحيح، انما كل يوم ايه كل ما تجيله آية يزداد ايه يزداد ايمان ويرتقي، كل ما تجيله فيوضات كده شوية يوم يزود من التقوى، لان الفيوضات بتزيد. يبقى بينمي ولا ما بينميش؟ يبقى بينمي. والطهارة للأشياء سابقة على تنميتها، لأن درء المفسدة مقدم على جلب الايه على جلب المصلحة. تزكي تخليها طهرة وبعدين تبقى ايه تبقى تنمي. انت بتتاجر تجيب الأصل من الأصل اللي هتتاجر به يكون مال طاهر، وبعدين تقعد تتاجر وتنميه، انما مش جيبه مال مدنس وبعدين ترمي، يقول له ما تنفعش الايه الحكايه. وذلك جزاء من ايه من تزكى. والتزكي مراتب الايمان حين يفيض الحق سبحانه وتعالى على من امن به واحسن الايمان ودخل في المراتب كده، يدل كل يوم فيض شويه، كل يوم فيض شويه، كل ما ياخد كده يبقى بينمي. معنى بينمي؟ بينمي درجاته، درجاته اللي هي في الايه في الاخره. وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى، نهاية المعركة بقى، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. بعد المعركة بقى ما انتصرت والسحر أمنهم ومش عارف إيه بتاع، خلاص فرعون سطوة من سطواته أو سلاح من أسلحة جبروته انهد. فموسى راح جامع بني إسرائيل اللي هم بقايا ذرية آل يعقوب، وخدهم علشان يطلع بهم إلى أرض المعركة. فرعون قال ده خرجوا اجروا وراهم تبعوه. فربنا سبحانه وتعالى قلنا ساعة ما بصوا القوم بتوع موسى وبعدين شافوا فرعون جاي، وادي البحر اهو، ادي البحر وادي ايه وادي فرعون، يا فرعون يدركني يا نغرق، مفيش غير كده. ده حكم ايه؟ حكم القضايا البشرية المعزولة عن رب البشر. لكن القضايا البشرية عند المؤمن مش معزولة عنه، ولذلك المؤمن حين تمس اي مصيبة في الدنيا ساعة ما يبص يلاقي له رب يرتاح. ولذلك يقول لك لا كرب وأنت رب، مدام أنت رب المشكلة أن يبقاش فيه رب. ولذلك ضربنا مثل تقريبي ولله المثل الأعلى، قلنا إنسان يحمل في جيبه جنيها ثم سقط الجنيه منه في الطريق، إما كانش عنده غيره يزعل، إنما إن كان عنده في البيت خمسة ولا في البنك فلوس يبقى الزعل خفيف يعني شوي. فالمؤمن كده يضيع منك حاجة تقول لا ما أصلا لي رصيد، الرصيد هو مين؟ ربنا بقى. فقال له اضرب لهم طريقا في البحر. ازاي يضرب؟ يقول لك ضرب ضرب كده، عارفين الضرب هو ايه؟ ايقاع شيء من ضارب بآلة على مضروب علشان يصبح صالحا للاستعمال له. احنا لما نجيب حتة فضة ولا حتة ذهب وبعدين نقول لك ده ضرب في مصر، معنى ضرب في مصر يعني ايه؟ يعني نسك كده ونبقى له ختم وبقى عملة. هو كان الاول معدن ومادة، انما بقى له ايه؟ بقى عملة. كويس كده. اضرب لهم طريقا في البحر، ايه بقى يضرب طريق في البحر يبس يطلع يبس؟ يعني مسألة ايه بالنسبة لقوانين البشر ايه شكلها دي؟ يبس يعني يابس. الله، وهو ده طريق في البحر، البحر مائي، يبقى ازاي يجي؟ قال المسألة بقى مش بتاعتك انت بقى. قال له اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا من فرعون ولا تخشى غرقا من البحر، لان الطريق ايه مضروب. ولذلك تجد المعجزة في مع سيدنا موسى معجزات عجيبة قوي. عصا يضرب بها ماء فيصير ما تحت العصا يبسا وما حول العصا جبالا، كل فرق كالطود العظيم. وعصا أخرى يضرب بها الحجر فينبجس ماء. مسألة عجائب يعني في الله. نعم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. أسر يعني امشي بالليل، أنه يعني أستر شوية، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، أي من فرعون الذي يتبعه، لا تخاف درك يعني بيديله أنه هيجي وراك، ولا تخشى إيه، ولا تخشى غرقا. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. طب آذي ولذلك آذي البحر قدامه، آذي إيه فرعون وجنوده، يبقى ثلاثة تانية. هو ادانا القصة كده أمر لموسى وبتاعه، إنما ما قال لناش قم موسى، قالوا له إيه ثلاثة تانية قالها بقى، قالوا إيه إنا لإيه لمدركون. يبقى إذن إذا تكررت القصة في جملتها فافهم أن في كل تكرير لقطة جديدة. اللقطة الجديدة دي علشان لما تجمع كل اللقطات تطلع القصة كاملة. هنا ما جابلاش الحوار، قال موسى قالوا قوم موسى قالوا إيه إنا لإيه لمدركون، قبل ما ربنا بقى يقول له فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أم هو قال إيه ما ندركش أبدا إنا لمدركون؟ قال لا، قال كلا كلا يعني نفس لما تقولونه. طب كيف ينفى ما يقولونه ومن الممكن أن يصدق بعد نص ثانية؟ أي أذى. قال كلا، مش كلا من عندي بقانون البشر، إنما هي ربي سيهدي، هو اللي هيقول لي بقى اعمل، انما اسباب البشر صحيح زي ما انتم بتقولوا، انا ما بغلطكوش، كلام صح زي ما انتم بتقولوه، انما انا مش معزول عن السماء، مش معزول عن توجيه ربي. وبعدين يقول له اضرب الايه بعصاك، وبعدين يجي مره يقول فانفلق فكان كل فرق كالايه الطرد العظيم، وهنا يقول له طريقا في البحر. اذا القران بيدي لقطات متعدده عشان كل اللقطات لما تجتمع تطلع القصه الايه القصه الكامله. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. احنا قلنا كمان زمان في كلمة عبادي هي جمع عبد، وكلمة عبد الواحدة دي تطلق على عبيد، تجمع على عبيد وعلى عباد. ايه الفرق بين عبيد وعباد؟ كل اللي في الكون عبيد. ليه؟ لأنهم وإن كانوا مختارين في أشياء فهم مقهورون جميعا على أشياء. اللي تعود أنه يكفر ده ويخالف منهج ربنا، مادام تعود أنه يكفر يبقى له دور بعلادي ولا لا؟ غادي يكفر؟ طيب لما يجيله المرض ما بيقدرش يقول لا مش عيان ليه؟ يبقى إذا فيه قهريات للمختار وإن كان كافر. يبقى بالنسبة للكل إحنا عبيد، ولكن العباد هم الذين جاءوا في الأمور التي خيرهم الله فيها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يوم هو يختار مراد الله على اختيار نفسه. فاللي يختار مراد الله على مراد نفسه يبقى دول العباد بقى، ولذلك عباد مكرمون. إن عبادي ليس لك عليهم إيه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كل دول اسمه عبادي. إيه الفرق بين العبيد؟ العبيد الناس قسمان، مؤمن وكافر. الكل مؤمنا كان أو كافرا لهم قهريات في الوجود، ما حدش له فيها إيه. يبقى هم بالنسبة للقهريات عبيد ولا مش عبيد؟ عبيد. طب وفي الاختياريات؟ المؤمن قال له يا رب أنا هختار اللي أنت تقوله وحسيب اختيارك، يبقى بقى اسمه إيه بقى؟ يبقى اسمه عباد. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. غشيهم يعني غطاهم من البحر ما غطاهم. لما تيجي تبالغ في حاجة تقوم تقول ايه والله حصل اللي حصل، يعني كأنه حاجة مش ايه اكتر من اننا ايه حصل ما حصل. الله، يبقى اذا ساعة تبهم الشيء انت تبهمه لانك لا تقدر على احاطته ولا تفصيله. فكأن بقول غشيهم من اليم ما غشيهم، يعني امر ايه امر مهول الحصر ما يجيبوش. ازاي؟ اما قال لك ايه دي لقطة مش موجودة في القصة. ايه هي؟ اواد موسى حينما مشى في الطريق اليبس ونفد بجنوده وبنو اسرائيل، فرعون جه تبعهم، اراد موسى ان يضرب البحر مرة اخرى بعصاه. بس الضرب ده من ايه؟ من ترجيحات موسى الإيمانية. أنا نضرب البحر علشان ما يجريش ورايا. توجيهات العالية قالت له لا، سيب البحر زي ما هو، اترك البحر رهوا، يعني كما هو عليه الآن، فيه الطريق اليبس والمية من هنا والمية من هنا. ليه؟ لتغري فرعون وجنوده بأن يسيروا في الايه؟ في الطريق. لما يبقى أولهم في الآخر وآخرهم هنا، ارجعوا الماء الى استطراق سيولته. يبقى انجيت واتلفت بالشيء الواحد. ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، اي الامر العظيم، وأضل فرعون قومه وما هدى. مش هو قال لهم أو في لقطة تانية قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ طب أدي أنت جبتهم هنا ما هدتهمش سبيل الرشاد، أدي أنت جبته عشان إيه تغرقهم هنا، يبقى أنت أضلتهم، يعني ذهبت إلى غير مناط النجاة فيهم ودخلت كده وما هدتهمش، يبقى كذبت في الأولى اللي هي إيه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأضل فرعون قومه وما هدى. كل الملل اللي حدثت دي ملل لبني إسرائيل كبير على موسى وعلى بني إسرائيل وأشياء كده، كان مقتضى العبادية اللي هو وصفهم بها وأسر بعبادي إنهم ينفذوا مناهج ربنا ويذكروا كل هذه النعم ذكرا لا يغيب عن بالهم أبدا، بحيث كلما تحركت نفسهم إلى مخالفة ذكروا نعمة من نعم الله عليهم. هذه النعم نقول له على الأقل ما تتضوعش بالإيمان، بس جازي من أنعم عليه. بس يا بني إسرائيل، ساعة ما تقول يا بني إسرائيل، وإسرائيل معناها عبد الله عبد المخلص، تقول له يا ابن الرجل الطيب، يا ابن المش عارف الورع، يا يعني بيذكروا بان اصلك ايه كويس، اصلك كويس، ما يصحش تيجي منك العيبه دي. يا بني ايه اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم، هذه القصه، وواعدناكم جانب الطور الايمن، انا انجتكم وخلصتكم من فرعون اللي كان بيستذلكم وبذبح ابنائكم ويستحيي نسائكم ويعمل في كل ما ينعمل، نجتكم منه تلك نعمة. وبعدين قلنا تيجوا عندنا بقى عشان تاخدوا منهج حركة الحياة السليمة، يبقى خلصناكم من أذى وواعدناكم نعمة، ولما تخلص من أذى أدي مرحلة، ولو ما عملتش حتى نعمة، يبقى تخلص من الأذى دي لوحده نعم، وبعدين خلصتك من الأذى وحديك نعمة، وعدناكم جانب الطور الايمن عشان نديلكم منهج حركه الحياه لتعيشوا فيها ايه لتعيشوا فيها سعداء. يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن. هنا بقى العلماء لما يقولوا واعدناكم مش وعدكم، وعدكم يبقى الكلام من جانب واحد، وعدني فلان بكذا او وعدت فلانا بكذا، انما وعدنا انا وهو يبقى منه كلام ومني ايه، يبقى اسمها يسمونها المفاعله، المفاعله يعني حصول، زي ما قول شارك فلان فلان ده شارك وده ايه؟ خاصم فلان فلانا، يبقى ده خاصم وده قاتل فلان فلانا، غير قتل فلان فلانا. قاتل فلان يبقى العملية من مين؟ من جهتين. طب وهل الوعد ده كان من جانبهما معا، من جانب بني إسرائيل وجانب الله، ولا الوعد كان من الله؟ يبقى ووعدناكم، كان القياس والإيه، ووعدناكم. ولكن أسلوب القرآن ينبهنا إلى أنه إذا وعدك إنسان بشيء ووافق فكأنك دخلت في الوعد، كأنك أنت عملت إيه، دخلت في الإيه، في الوعد. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول إيه، عاهدنا، طب هو اللي قال ولقد عهدنا إلى أن عهد، لما عاهدنا يقول لك ما دام يوافق إيه؟ يبقى كنا مشترك في الإيه، في العمل. وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، وعدناكم جانب الطور الأيمن دي مكان تلقي منهج السماء، ودي بقى كان فين على ما يقول جانب الطور الأيمن، ودي في حتة صحراء ما فيها الزروع ولا مش عارف ايه، ضمن الله لهم فيه من قوت، القوت بمتطلباته المن والسلو. المن ده هو ما يوجد على بعض الأشجار من قطع صغيرة، يمكن احنا يا فلاحين نقول لك الدور عليه من، مش بنقول كده الدور عليه من، تلاقي بقع حمراء كده على الايه، على عود الدورة كده، اسمه ايه، بنسميه احنا من. هو في بعض البلاد يجي بس يبقى ابيض ويبقى زي قطرات الندى على الورق، يجوا في الصباح ويهزوا الشجرة على شيء زي ملاية او اي حاجة، فينزل تنزل القطرات دي على الايه، على الملاية، تقوم تبقى بيضاء وطعمها حلو جدا. ودي بيوجد الان في العراق بيعملوه، وصناعة كبيرة او صناعة المن. والسلوى طائر زي السمان اللي بيجينا دولة. يبقى الحق سبحانه وتعالى حينما واعدهم جانب الطور الايمن، والمسألة فيها صحراء ما فيهاش مقومات حياة، فأعطاهم مقومات الحياة، منا فيه المادة السكرية اللي بيقولوا عليها، وسلوى فيها المادة الحيوانية اللي هم بيقولوا هم بقى ماديين. ماديين ماديين يعني ايه؟ بقولك ما يمكن ما يجلاش المن دي، يمكن الطير ما يمرش، عاملين ضيقه واسع. احنا بنقول احنا وعدناكم جانب الطور الايمن وهنديلكم المن والسلوى بدون تعب منكم كده، تلتفتوا تلاقى اكل جاهز كده، وارقى انواع الاكل. المن فيها المواد السكريه الجميله، لما تدوقوها كده تلاقى هي شكل القشطه وطعم العسل الايه، وطعم العسل النحل. والسلوى طائر كبير كده، يجي لهم الطير ياكلوا ده وياكلوا من ده. هم قالوا ايه، احنا مش عايزين نصبر على طعام واحد، احنا عايزين تودينا ارض تطلع لنا بقى فيجل وكرات وبصل وتوم ومش عارف ايه.